وما صحة حديث الملكان اللذان ينزلان الصباح ومن نام بعد صلاة الصبح يقال خذ رزقك لا بارك الله لك فيه لا بارك الله لك فيه. أما الشق الأول من السؤال وهو حديث الملكين فهذا ثابت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وجاء أيضا تفسيره في حديث أبي الدرداء عند أحمد وعن أبي أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا نزل بجنبتيها ملكان يقولان هلوا يا عباد الله قال هلموا يا عباد الله ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت شمس أو قال ولا غربت شمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا الحديث فيه زيادة على حديث أبي هريرة والحديث معناه واضح وكما تقدم حديث صحيح في اللفظ الأول عند البخاري. وهذا يشهد أيضا لما تقدم في السؤال السابق وهو البركة في الوقت والإنفاق وأن أيضا يؤخذ من هذا أيضا أن الإنفاق من أسباب البركة في الوقت من أسباب البركة في النفس والوقت والمال لأن هذه البركات وهي السعة والكثرة والدوام مترابطة من جهة أنها إما نفقات خيرية مالية وإما أعمال بدنية عبادية فكلها من أعظم أسباب البركات. أما قوله قال خذ رزقك لا بارك الله فيك لا ما أدري عن هذا اللفظ ولا أظهر أن مثل هذا اللفظ لا يصح. وقد ورد حديث عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من رواية عثمان رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه الصبحة تمنع الرزق وهذا الحديث لا يصح من رواية ابن أبي فروة وهو متروك الصبحة تمنع الرزق. وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام دخل بيته أو مر بفاطمة رضي الله عنها وهي نائمة فحرك رجليها وقال ما منعها إن الصبحة تمنع الرزق وهذا الخبر لا يثبت كما تقدم. إنما المعنى الذي دل عليه أن البركة تكون في أول النهار مثل ما تقدم في حديث صخر الغامدي رضي الله عنه وكذلك حديث علي بن أبي طالب وفيه المبادرة إلى طلب الرزق وكذلك المبادرة إلى سائر أعمال الخير فيجد الإنسان من البركة في هذا الوقت ما لا يجده في غيره. ومن ذلك أيضا النظر بالسعة والمدد من السماء والبركة من السماء حينما ينفق الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا توعي فيوعى عليك ولا تحصي فيحصى عليك